الحمد لله على ما عصر كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أخيه، وترك النبي صلى الله عليه وسلم دعائه إلى الله سبحانه وتعالى، ونقل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوة الله أي عقبات كثيرة جدا. واتكلمنا عن يعني الضغط على نوع الصلاة، الضغط المجتمعي، وكفر قريش وتعديهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وسخريتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة ان هم يثنوا النبي عليه السلام عن ان هو يدعو الى الله وان هو يتكلم بهذا الكلام. يعني كانت المشكله ان هو ما يتكلمش، كان هم مش عايزينه يتكلم. وبعد كده لما النبي عليه السلام اصر على موقفه وعلى دعوته، قررت قريش انها تقول عليه ساحر، وبعد كده تحجب الناس منه. وبعد كده بدأ لما الناس استجابت للنبي عليه الصلاة والسلام بدأوا يقتلوا الصحابة أو يعذبوهم أو يضغطوا عليهم هم، يعني هم مش عارفين يضغطوا عليه، هم يأسوا منه، فقالوا إن هم يضغطوا على بقية الناس اللي تبعت النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت نزلت الآيات تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمر النبي عليه الصلاة والسلام بفعل أشياء محددة. كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوسخ عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي كان بيوسخ عنده قيمة رئيسية ومعنى أصيل من معاني الوحي. هذه القيمة كانت مغيرة حقيقة في نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لها أثر في المجتمع. من السور العظيمة التي نزلت على النبي عليه الصلاة في أول العهد المكي سورة سبح، سورة الأعلى، معنى من معاني عظيم. ربنا سبحانه وتعالى تفاجئ إن في وسط هذا التكذيب وهذا الصراع تجد إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام سبح، بيقول له سبح سبح اسم ربك الأعلى. سورة كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ بها في ركعات قبل الوتر، يعني يقول لك ركعتي الشفع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سبح اسم ربك الأعلى وقل أيها الكافرون، وكان يقرأ في الوتر اللي هو الأخير، أو لو احنا هنقول لو كان بيوتر بثلاث كان بيوتر ويسبح اسم ربك الأعلى وقل أيها الكافرون، وفي الركعة الأخيرة بكل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس وكل الله واحد. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى في وسط او في بداية الدعوة ربنا بيقول له سبح، قال له اذكر ربنا سبحانه وتعالى، نزل الله سبحانه وتعالى. ليه سبح؟ تسبيح من العبادات العظيمة، تسبيح في سور اسمها المسبحات التي بدأت سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. تسبيح عبادة الملائكة، عبادة المخلوقات العظيمة، عبادة جميع المخلوقات، كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه، كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. فهنا معنى من المعاني، معنى التعظيم لله. ربنا بيقول له عظم ربك. طب في فلان بيقول، ابو جهل بيقول، ابو لهب بيقول، ووليد بن المغيره بيقول، وفلان بيضغط وفلان بيمنع وفلان بيسفه، فجاه ربنا سبحانه وتعالى بيقول سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، والذي قدم فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. ربنا بيقول بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم من هو الله. التسبيح لما اقول لك يعني يقولوا التنزيه لله سبحانه وتعالى، يقولوا يعني ايه تنزيه؟ يعني ايه انا انزه الله؟ يعني ايه سبح؟ يعني ايه سبحان الله؟ سبحان الله يعني انا انزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به مما نسب اليه. يعني ايه يقال اتخذ الله ولدا؟ سبحانه. إن أنت بتسبح الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، لأنك أنت بتعظم الله. يقول التسبيح نوع من أنواع التقديس، إنك بتعظم الله سبحانه وتعالى. يقول التسبيح نفي صفات النقص عن الله، والتقديس إثبات صفات الكمال لله، اللي هو يقوله كله الله أحد، الله الصمد، ده اسمه تقديس، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده اسمه تسبيح، انك انت بتنفي عن الله كل صفات النقص وبتثبت لله كل صفات الجلال والكمال والجلال. فربنا بيقول انه السلام سبح اسم ربك الاعلى، التسبيح عبادة يعني يقولوا يسبح يمشي مسيعا، عارفين السباحة يتقلب يمينا وشمالا الى ايه الى ان يصل الى مبتغى، ان التسبيح عبادة بتقطع منها اشواط في طريق الله سبحانه وتعالى، ان هتجد عبادات الصالحين لابد يكون فيها تسبيح، هتجد الصلاه يكون فيها تسبيح، هتجد جل العبادات المعظمه عند الله لابد يكون فيها تسبيح لله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا بيقوم بنوع السلام بيقول له سبح اسم ربك الاعلى، الاعلى العلو هنا علو الذات، ان الله سبحانه وتعالى اعلى مما تتخيل، يعني كل المخلوقات دون الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى في الأسفل، والله سبحانه وتعالى هو الأعلى. لما نزلت هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، يعني وانت كده بتنحني، وانت بتنحني قدام إلهك وتضع إيدك على ركبتيك تعظيما لله، بتقول سبحانك سبحان ربي الأعلى، بتقول له سبحانك أنت الأعلى. العلو هنا علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر علو الغلبة، يعني في حد أعلى من حد لكن الله الأعلى. في يلو علو الصفات يعني فلان كريم وربنا كريم بس الله الأعلى في الكون، فلان قوي وربنا قوي بس الله الأعلى في القوة، فلان قدير وربنا قدير بس الله الأعلى في القدرة. فسبحان ربي الأعلى يعني سبحانك يا رب، يبقى أنت كده بتنزهه عن يقول عن كل، بتنزه الله سبحانه وتعالى عن أي صفة نقص في أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني الله رحيم بلا ذلة قسوة، عليم بلا ذلة جهل، قيوم بلا ذلة غيبة ولا سنة ولا نوم، اللي هو أنك أنت بتنزهه عن نقص أي صفة من صفاته، أو بتنزيه عما لا يليق بجلاله، أو بتنزيه عن أن عبادتك تليق به. عارف لما أنت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عبد يقول له إيه؟ يقول له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة بعد ما عبدت عمرها كله عاشت عمرها كله، ملك راكع ملك ساجد ملك قائم، وكان يقول له إيه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ان هذه العبادة لا تليق بك، ان هذا الذي فعلناه لا يوفيك حقك، ان هذا الذي نعظمك به لا يكافئ عظمتك، انك انت بتعظم الله سبحانه وتعالى، بتعظمه من تجاه نفسك وبتعظمه بما يستحق سبحانه وتعالى. نوع سلام كان يثني على الله، وكان نوع سلام اكثر عبادته الثناء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يوم القيامه حامل لواء الحمد، يعني هو اكثر واحد حقق الحمد لله سبحانه وتعالى، والله يحب الحمد ويحب التسبيح، يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر، يعني مهما عنده زبد ايه لو هو عظم الله سبحانه وتعالى واثنى الله سبحانه وتعالى وذكر نعمه الله عليه فان الله يغفر له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. النبي صلى الله عليه وسلم الله وكان يقول له ايه؟ يقول له لنحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، يقول له انا الثناء اللي انا باثنيه عليك ده لا يكافئ نعمك ولا يوازي عطاياك ولا يليق بجلالك، انت تستحق اكثر من ذلك واعظم، سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، يعني لا يثني على الله الا الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى في وسط هذه الظلمات من الضغط المجتمعي من مكة والضغط الاقتصادي والضغط الأمني من أبي جهل في ظل التشويه الإعلامي للنبي عليه السلام من أبو لهب اللي ماشي وراه في السوق وهو رايح وجاي يقول لهم لا تسمعوا هذا الرجل فإنه كذاب، وفي وسط إذاء أم جميل أروى بنت حرب اللي هي حمالة الحطب للنبي عليه السلام وترمي الحطب عليه، في وسط هذا كله تفاجأ إن الآيات بتنزل على النبي عليه السلام وربنا يقول له سبح يقول له سبح اسم ربك الاعلى. امر امر حقيقه لما تقعد تفكر فيه كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم محتاج مثلا متبادل للذهن، يعني محتاج ان سيدنا جبريل ينزل معاه مثلا، محتاج ان سيدنا ميكائيل يقول له مثلا ايه انا الناس دي مش هقسم لها المطر السنه دي. تفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا مثلا ايه سبح سبح اسم ربك الاعلى، سبح ربك الاعلى. الله سبحانه وتعالى عال في صفاته، علي في ذاته، علي في افعاله، علي في قهره، انه الله سبحانه وتعالى لا يغلب ولا يغالب. ربنا بينقل النبي عليه الصلاه والسلام في ملكوت تاني خالص، يعني مستوى تاني خالص، معنى تاني خالص، بيئة مختلفة تماما. تسبيح بقى انت هتقعد تنظر في السماء وتنظر في النجوم وتنظر في المخلوقات وتنظر في تسبيح الملائكة، انت بتنظر في عالم مختلف تماما. انت انتقلت من عالم صراع ومشاكل لعالم فيه سكينة وهدوء. ويعني عارفين سيدنا داود ربنا يقوله مكن الله لداود بالتسبيح، ان الله سبحانه وتعالى جعل معه الطير ايه والجبال يسبحن، ان ان ان التسبيح مفتاح التسخير، ان الله سبحانه وتعالى اذا اردت ان يسخر لك شيء فاكثر من التسبيح. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الاعلى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفات عن الله سبحانه وتعالى، قال الذي خلق فسوى، اي الذي خلق كل شيء وسوى كل شيء. يقولوا سواه يعني جعل الله سبحانه وتعالى جميع المخلوقات متساوية في الإحكام والإتقان، اللي هو أرجع البصر هل ترى من فتور، يقول له بص كده في السماء، وبعد كده طب بص تاني، طب بص تالت، ثم أرجع البصر هل ترى من فتور، ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إن الله سبحانه وتعالى جعل المخلوقات متساوية في الإتقان والإحكام، مفيش مخلوق ملوش لازمة، مفيش حاجة، حتى الشر الله سبحانه وتعالى خلقه ليبتلي به الخير. مفيش مخلوق من غير حكمة، مفيش مخلوق خلق بغير رحمة. خلق المخلوقات وسوى المخلوقات، قيل خلقها فسواها أي ساوى بينها في الإتقان والإحكام والحكمة، وقيل خلقها وساوى أو سواها يعني جعلها على فطرتها، يعني كل مخلوق له فطرة، السبع فطرته ان هو يهجم، والغنم فطرته ان هو ينقاد، البقر فطرته ان هو يحرث، ان كل حاجة لها فطرة. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي سوى، قال والذي قدر فهدى، ان ما فيش حاجة من غير تقدير. يقولوا قدر الشقاوة والسعادة وهدى الى الهدى والضلالة، او قدر فهدى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر امور العباد. عارفين المقادير كل حاجة لها قدر معين، مفيش مقدار بيختلف، مفيش نسبة بتختلف، هو كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى جعلها بمقدار. قال والذي قدر فهدى، ان الله سبحانه وتعالى قدر أجال العباد، وقدر أحوال العباد، وقدر أمور العباد، وقدر حياة العباد، وهدى العباد إلى ما ينفعهم. فربنا سبحانه وتعالى تعرف على النبي أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسبح، وأمره بأن يسبح لأن الله هو الأعلى. ثم ذكر صفة الخلق وصفة الهداية، والصفتين يعني الخلق والهداية صفات مهمة جدا في التعرف على الله سبحانه وتعالى. ان احنا محتاجين ننظر من الذي خلق السماء، ومن الذي خلق الارض، من الذي خلق هذه المخلوقات، من الذي خلق البحار. ان اسئلة بديهية بسيطة لكنها بتوصل الانسان الى يقين. ومن الذي هدى هذه المخلوقات، ومن الذي جعل هذه المخلوقات تسير في توائم، يعني كيف صنع هذا الكون، ومن الذي قدر أن تكون هذه المخلوقات بهذه الفطر وهذه الطبيعة، وكيف تعيش هذه المخلوقات مع بعضها البعض في هذه الحياة. فربنا سبحانه وتعالى بيلفت النظر، بيبين. وهكذا القرآن، ان ربنا سبحانه وتعالى في حاجات في الكون يا جماعة احنا يعني الانسان بيمشي في الكون بيكتشف، كل ما هو ماشي ايه يكتشف الدوره الدمويه ويكتشف مش عارف رسم المخ ويكتشف احنا بنكتشف عظيم صنع الله, بيكتشف قوانين الفيزياء وبيكتشف قوانين الماء, بيكتشف هو بيحاول يستنبط بيحاول يربط ما بين شيء واخر حتى يصل الى جمله من المفاهيم والقوانين بيكتشف فيها عظيم صنع الله سبحانه وتعالى. ربنا في القران بيدلك على ما به تعرف الله. يعني القران مش بس كتاب انت هتقراه وتقول والله انا كده لما قراته انا استفدت, لا هو فيه من الادله والبراهين على صدقه, بيلفت نظرك لاشياء موجوده حواليك بتقول ايه ده صحيح, هو اشياء بها تعرف الله سبحانه وتعالى. قال والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى, دي الثالثه, يبقى قال الاعلى وقال الاعلى خلق والاعلى ايه قدر فهدى والثالثه ليه الذي اخرج المرعى. العرب يعرفون المرعى, المرعى مكان الناس بتاخد فيه الغنم وتروح تسرح تاخده بهذا الغنم بعد الفجر والغنم ياكل من الايه من هذا المرعى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله هو الذي رزق, يبقى خلق وحده لا شريك له وهذا وحده لا شريك له ورزق وحده لا شريك له. اللي عارفين يقولوا كل انسان او كل مخلوق له فطرته, يعني له وظيفة معينة, هذه الوظيفة جعلها الله فيه ومهد الله سبحانه وتعالى الانسان لوظيفة معينة. يعني من كل المخلوقات هتجد ان كل مخلوق له ترتيب معين في الحياة, الحمار له ترتيب معين في الحياة, هتوديه هو عمره ما يبقى اسد, هو هيفضل حمار, والاسد هيفضل طول عمره اسد, والطير هيفضل طول عمره طير, النسر من الطيور يختلف عن العصفور من الطيور, والاثنين بيطيروا لكن له فطرة مختلفة, له طبيعة مختلفة. فيقول لك ان الله سبحانه وتعالى مهد كل مخلوق واودع فيه من فطرته ما به ايه يؤدي وظيفته التي لاجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. الشيطان مش هيبقى من الشيطان, هو هيفضل شيطان, وهكذا الحياة. فقال الله سبحانه وتعالى معرفا للنبي صلى الله عليه وسلم سبح نزه الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل هذه المخلوقات والذي قدر كل هذه المقادير والذي اخرج المرعى. المرعى يعني النبات الذي يخرج وتاكله ليه تاكله الاغنام وترعى فيه. ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرج هذا من الارض هو الله, الذي رزق هذه الاغنام هو الله, الذي قال هذا الراعي بهذه الاغنام هو الله, الذي جعل لكل غنم من الطعام ومسلك الطعام في بطنها هو الله. قال الذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. يقول لك المرعى الغنم بيرعى مش في اي حته خضرة, ده هو في طبيعه للمراعي الغنم او الراعي عارفها, هو بياكل لما بيجي يرعى بيبقى محتاج ياكل اكل الغثاء. يقول لك النبات الجاف والاحوى الذي قارب النضج من الحمار الى السواد, درجه معينه من درجات نضج النبات ياكلها الغنم وتكون له ايه وتكون مقدره له حتى ياكلها ويشبع وتحصل به ويحصل بها ايه بيحصل به النفع. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام انه هو الذي اخرج المرعى وجعله ايه, قال الذي اخرج المرعى فجعله اي هذا المرعى غثاء احوى, يعني جافا يميل الى السواد. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام انا الذي خلقتك وانا الذي اهديك وانا الذي أرزقك, أنا الذي خلقتك وأنا الذي أربيك وأنا الذي أتابعك وأنا الذي أتولى أمرك. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعظم نفسه سبحانه وتعالى, إن إحنا أمرنا جماعة بالتسبيح, إن إحنا بنسبح ربنا سبحانه وتعالى لما ننظر في عظيم مخلوقات الله أو عظيم أفعال الله. يعني القرآن مليء بأن ربنا بيدلنا سبحانه وتعالى على ما به نعرف الله سبحانه وتعالى. انك انت بتنظر في الكون، ان ربنا سبحانه قال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هنا ربنا دلنا على أن نتفكر، فكر أن احنا نستعمل العقول في ما ينفع، أنك تفكر، أنك تستدل بالمخلوق على الخالق، أنك تستدل بعظمة المخلوق على عظمة الخالق. لما واحد بيشوف تليفون جديد وبعدين في خاصية جديدة يقول لك الناس اللي عملت التليفون دي ناس بتفهم، مع يعني مش معقول هيكون عمل التليفون اللي بينقل الصوت من مكان لمكان وهو مش فاهم فيزياء، وبعدين شكله جميل فبيستدل بـ بـ بـ بـ على جميل الذوق الصانع بمجرد ان هو رأى صنعته، يعني مجرد ان هو شاف الصنعة يقول لك والله، وبعدين بيستدل بقدرته او بغناه ان هو عنده فلوس او عنده اشياء كثيرة بيستدل بها، بيقول لك ايه، لا اصل هو فيه من الامكانات، التليفون ده فيه امكانات مش ممكن يكون عمله ما عندوش، لان هو لو ما عندوش مش هيعرف يحط فيه التيتانيوم ده ويحط فيه كريستالات ديت ويحط فيه الكاميرا ديت، فبيستدل بالمخلوق على صانعه. الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان، انظر في السماء، انظر في الأرض، انظر في المرعى، انظر في باقي المخلوقات، انظر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فربنا سبحانه وتعالى عرف الإنسان على خلق الله حتى يعرف الإنسان من هو الله، وعرف الإنسان على معاملة الله، سنة الله في المعاملة. يبقى هو كلمنا على المخلوق، وبعد كده كلمنا على إيه؟ على تدبير الامر، ان كيف الله سبحانه وتعالى كيف يرزق كل هذه العباد. انت لو شايل مسؤوليه 50 واحد وبعدين يقول لك ده في مشكله حصلت، تقول له ايه يا عم، انا ورايا 50 بطن مفتوحين، ده انا عندي بيوت مفتوحه، انت عندك عشان ايه؟ انت متخيل يعني ايه ان المخلوقات، كل المخلوقات الله سبحانه وتعالى بيرزقها؟ كيف يحدث هذا؟ يعني كيف يصل الرزق؟ كيف تقسم الارزاق؟ كيف توزع الأرزاق؟ كيف توصل الأرزاق؟ كيف تخلق الأرزاق؟ إن الغنم دي لها رزق، وربنا سبحانه وتعالى يخلقه ويوزعه مع كل مخلوق بينشأ جديد، مع كل مخلوق بيولد جديد ربنا سبحانه وتعالى بيقسم له أرزاق طوال عمره، ومش بس يخلقه ويقسمه ويوزعه ويوصله إليه. يقول لك كما أنك لا تستطيع أن تفر من أجلك فإنك لا تستطيع أن تفر من رزقك، أنت مش هتعرف تفر من موت، وكذلك مش هتعرف تفر من الرزق. فالله كتب الآجال وكتب الأرزاق، وضمن الله سبحانه وتعالى الآجال وضمن الله سبحانه وتعالى الأرزاق. قال والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ثم قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى. احنا قلنا القراءة يعني ايه؟ يعني الكلام، انه واحد انه يتلفظ بالكلام المجموع بعضه الى بعض سواء من صدر او من كتاب امامه. طيب هو النبي كان عنده كتاب؟ قصدي كان مكتوب، قصدي كان فيه مطبعة في صدره، فبيقول له سنقيك فلا تنسى، يعني هنحفظك ما تشيلش هم. يعني انت ربنا هنا بيعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنا سأعلمك وأنا سأقرئك. قال سنقرئك فلا تنسى. قال له أنت أنا هحفظك كتاب الله سبحانه وتعالى، هحفظك الوحي ولا تنساه إلا ما شاء الله. قالوا إلا ما شاء الله، إن ربنا سبحانه قال ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. إن في آيات نسخت، والنسخ على أضرب، إن في آية نزلت وبعد كده نسخ العمل بها وظلت إيه؟ ظلت مكتوبة في المصحف. وفي آية نزلت وعمل بها ثم نسخت القراءة والعمل، يعني في آيات نسخ العمل وبقيت الايه؟ القراءة. وفي آيات نسخت القراءة وبقي العمل، وفي آيات نسخت القراءة والعمل. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام سنقيئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فاستثنى الله سبحانه وتعالى، قيل في الاستثناء أنه ينسى، إن عادي ممكن يقرأ وينسى بعض الآيات وهذا بقدر الله سبحانه وتعالى. وقيل أنه إلا ما شاء الله، يعني إلا ما نسخ الله سبحانه وتعالى، فإن الله يمحوه من ذاكرتك، يمحوه من ذاكرتك. هنا بعد وعد من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه السلام، إن النبي عليه السلام يحفظ الوحي، يقولوا هل الأنبياء معصومون، يقولوا إجماع أن الأنبياء معصومون عصمة بلاغ. يعني عصمة بلاغ يعني لا يستطيع أن يبلغ عن الله إلا بما أمر الله، ولا ينسى ما أمر الله به أن يبلغه إياه للناس. ده ما فيش فيه أي نوع من أنواع النسيان، لأن لو دخل ذلك الشك في النسيان انتهت إيه؟ هتشك في الرسالة. فيقولوا إن الله سبحانه وتعالى يعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينسى في البلاغ مطلقا، قال سنقيئك فلا تنسى. طب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ينسى حاجة تانية؟ يعني ممكن ينسى مثلا وكان ماشي ونسى حاجة معينة، ممكن ينسى، ممكن يقول قوله وينساه، عادي ممكن ينسى، لكن في البلاغ في الوحي لا. قال سنقيئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا ما أذن الله سبحانه وتعالى بذلك حتى تتم الرسالة. ان انتوا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى نزل الاحكام الشرعيه ونزل الايات كان فيها معالجه للمجتمع، وكان معالجه المجتمع بتحتاج تدريج، يعني مش كل الاحكام نزلت مع بعض في نفس الوقت. يعني الخمر، المجتمع كان بيشرب خمر فحرمت الخمر ايه تدريج، قيام الليل المجتمع كانش بيصلي فربنا سبحانه وتعالى امرهم بالصلاه على تدريج، ان الاول قيام الليل وبعد كده مسنا وبعد كده يصلوا خمس فروض وبعد كده في مواعيد محددة. الزكاة أمروا بالإنفاق عموما نزلت مدرجة، الصيام نزل مدرجا، كان الأول بيصوموا عاشوراء وبعد كده بيصوموا ما شاء الله، وبعد كده كيفية الصيام نفسها مختلفة، كانوا بيصوموا وما يناموش بالليل أو ما يفطروش بالليل، ولو نام بالليل خلاص يكمل تاني يوم، وبعد كده ربنا خفف عنهم. فنزلت الآيات مدرجة، كان في الأحكام كانت تنزل إيه، كانت تنزل على طبيعة معينة على كيفية معينة، ثم ينسخ الله سبحانه وتعالى المرحلة التي نزلت فيها الآيات وتستقر على أمر معين حتى استقرت الشريعة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم تركها إيه بيضاء نقية. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. هنا ربنا بعد ما ذكر عظمتي وقول له اصلا سبح، قال له ايه؟ قال له انا هعمل معك ايه؟ قال له انا هعلمك وهحفظك. والله سبحانه وتعالى اعلم ان الله يعلم ما بداخلك، انه يعلم الجهر وما يخفى، يعني ايه؟ يعني ما في السر، يعني الجهر شيء معلن. طب وفي حاجة مش معلنة في النفوس، في داخل النفوس، الله يعلم. فقال له ما بقلبك وما بنفسك وما في ذاكرتك الله يعلم، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم قال له ونيسرك لليسرى، ربنا بيقول له أنا هحفظك وهيسر لك طريقك. هنا امتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، يعني هو الله خلق ورزق وهدى وسبحانه وتعالى علم وعلم سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى الأعلى. لكن هنا في الموقف بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيقول له أنا هوقيك وهيسرك. يبقى ربنا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بنعمتين واضحتين، قال له سنقيئك فلا تنسى، أي سنعلمك هذا الوحي وهذا الكتاب فلا تنسى، وإيه؟ ونيسر لك عمله. قال ونيسرك لليسرى، يعني الله سبحانه وتعالى ييسر لك الطريق العمل. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه الصلاه والسلام بالتسبيح، وامر النبي عليه الصلاه والسلام بتنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيم ربنا سبحانه وتعالى، سواء في حياته ان هو يذكر ربنا بالتسبيح او ان هو يسبحه في كل اوقاته او يسبحه في العباده في الصلاه. لكن بعد كده ربنا امتن على النبي عليه الصلاه والسلام بايه؟ بمنتين، اللي هم ايه؟ سنقيئك، والتانية ونيسيك سنقيك ونيسيك. قال سنقيك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسيك ونيسيك لليسرى. طيب دايما يا جماعة لما تجد في القرآن نعم ولما تجد ربنا سبحانه وتعالى امتن عليك بحاجة ده تشريف ولا تكليف؟ الاثنين. كل تشريف تكليف. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما فضل النبيين بعضهم على بعض ان النبي اللي فضل ده مطالب منه اشياء اكتر من ايه؟ من غيره. لما ربنا سبحانه وتعالى يفضل شيء معين او حد معين في حاجة معينة تبقى فاهم ان هو يطلب منه ايه؟ حاجة كذلك توازي هذا ليه؟ هذا التشريف. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبي صلى الله عليه وسلم فذكر. يبقى السورة اتكلمت على امرين، الامر الاول سبح، الامر الثاني ذكر. الامر الاول سبح، الامر الثاني ذكر. قال فذكر ان نفعت الذكر. يعني ايه ذكر؟ يقول التذكرة ان واحد كان عارف حاجة وبعد كده نساها وبعد كده انت محتاجت ايه؟ تذكره. طيب هو الكفار كانوا عارفين لله وبعد كده ينسوه وبعد كده امروا ان هم يتذكروا. يعني هنا تذكر ده معناه ايه؟ معناه ان في حاجة سابقة موجودة وان في علم سابق عند هؤلاء، فربنا بيقول له ايه؟ ذكروا. عارف لما انت عندك مثلا فلان عنده درس فيقول لك ذكروا بس بميعاد الدرس. ذكروا يعني ايه؟ هو عارف مسبقا ان في ايه؟ ان في درس وانت بتذكره بهذا المعنى. فهل هؤلاء كانوا يعلمون التوحيد ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بتذكيره؟ يقولوا ان الانسان الاصل يا جماعة التوحيد ولا الكفر؟ يعني الاصل الذي عليه الانسان، هل هو ان الانسان اصله ان هو كافر ومش عارف وبعد كده، او كافر اختيارا وارادة، وان هو يعني الاصل فيه ان هو يجحد الله سبحانه وتعالى ثم تأتي الانبياء لتعلم الانسان كيف يتعامل مع ربه، والاصل في الانسان ان هو اصلا كان على التوحيد ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؟ ادم عليه السلام اللي هو ابو البشر كان نبي، فالاصل في الانسان ان هو ايه؟ ان هو على التوحيد، ثم جاءت الشياطين واجتالتهم وطمست معالم الخير. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وسلام ذكر هؤلاء بفطرتهم، ذكر هؤلاء باصلهم، ذكر هؤلاء باصل خلقهم، ذكر هؤلاء باصل الوظيفة التي لاجلها خلقوا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ان ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه السلام قال له ذكر ان نفعت الذكرى. قيل هل فقط يذكر ان نفعت الذكرى ولا يذكر لمن شاء ان ينتفع ولمن شاء ان لا ينتفع؟ يعني هل الدعوة النبي عليه السلام مطالب ان هو يعمل اختبارات للناس ويشوف هو مين اللي هيستفيد او مين اللي هيستجيب او مين اللي هيتبع فيبدأ يكلمه، ولا هو بيكلم الجميع وفي واحد هينتفع وواحد مش هينتفع؟ فهنا اللي قاله ذكر نفعت الذكرى شرطا، يعني او ذكر نفعت الذكرى على المعنى الاول، ان ذكر نفعت الذكرى يعني ذكر من يغلب على ظنك انه ايه سينتفع. بس قالوا ده متعارض اصلا مع الدعوة العالمية، ده متعارض مع ان هو يدعو كل الناس. فقالوا هنا المعنى هيبقى ذكر نفعت الذكرى يعني تكرار التذكرة، يعني انت اخبرته وبينت له مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده انت اذا اردت ان تذكره مرة اخرى فذكر من ينتفع بالايه؟ بالذكرى. والمعنى الثاني ذكر نفعت الذكرى يعني ذكر ما نفعت الذكرى. يعني هنا ايه معناها؟ ايه معناها؟ موصولة مش ان شرطية، يعني ذكر والذكرى تنفع. وفي قول ثالث ذكر ان نفعت الذكرى اي ذكر وقد نفعت الذكرى. يعني ايه هنا معناها؟ قد ان ان ان فعلا الذكرى تنفع الناس، الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع من اراد. قال ذكر ان نفعت الذكرى. ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه الصلاة والسلام بالتسبيح وامر النبي عليه الصلاة والسلام بالايه؟ بالدعوة. فذكر هنا يا جماعة نقطة مهمة جدا، ان كل داعي الى الله وكل واحد مشتغل بالعباد بطاعة الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس الى الله يحتاج الى ان يكون له قسط خاص بينه وبين ربه في التسبيح، قسط خاص بينه وبين ربه في التعرف على الله، قصة خاص بين ربي في تعامل مع أسماء الله سبحانه وتعالى صفاته العلى، قسم خاص في علاقته بربه في ان هو يعظم الله سبحانه وتعالى. لان انت هتكلم الناس عن اله عظيم وانت لا تعظمه، هتكلم الناس عن اله انت لا تعرفه. فنقطة مهمة ان كل داعي لله لابد ان يكون له حال مع هذا. ربنا بيقول للنبي عليه السلام سبح وبيقول له ذكر، وفي النص قال له ما تسبح باسم مين، قال له سبح باسم ربك الأعلى، قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك ليسرى. كل ذا ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا هعمل معك إيه، أنا هأقرئك وهيسرك لكن عليك أن تذكر. طيب هنا لما ربنا بيقول النبي عليه السلام انا هحفظك وانا هيسر لك الطاعه وهيسر لك الدعوه وهيسر لك العباده وهيسر لك التطبيق، طب انت مطلوب منك ايه بقى؟ خلاص انت معاك ادوات كتيره، يلا اخرج الى الناس ادعوهم الى الله سبحانه وتعالى. قال ذكر ان نفعت الذكرى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى اقسام الناس اذا سمعوا الذكرى. قال الله سبحانه وتعالى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. قال له الناس لما انت هتذكرهم هيتقسموا اتنين، واحد هيتجنبك واحد هيتذكر. فقال اللي هيتذكر ده اللي عايز، اللي في قلبه خشية لله سبحانه وتعالى، اللي وقع في قلبه تعظيم لله سبحانه وتعالى هذا يريد ان يسمع. قال هيتذكر من يخشى. طب والتاني هيتجنب، عارفين يتجنب ده يعني انت في جنبه هو في جنب يعني من بعيد خالص. قال ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وتوعد الله سبحانه وتعالى هذا الذي تجنب السماع. يبقى الناس مع الذكرى هينقسموا ايه؟ اتنين، واحد هيتذكر والتاني هيتجنبه. ربنا سبحانه وتعالى سمى من تذكر اهل الخشية. قال الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، ان جماعة اعلم الناس بالله هم اخشى الناس لله سبحانه وتعالى. وكل ما الانسان بيتعلم عن الله اكتر كل ما بيزداد خشية لله سبحانه وتعالى. كانوا يقولون يعني انما العلم الخشية، ان اصل العلم ان الانسان بيتعلم العلم ليه؟ عشان يتعرف على عظمة ربنا، عشان يتعرف على عظيم ملك الله وعظيم صنع الله وعظيم قدرة الله وعظيم أسماء الله وعظيم صفات الله وعظيم معاملة الله وعظيم ثواب الله وعظيم عقاب الله، فيبدأ يخاف فيدخل في قلبه خشية لله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول مثنيا على هذا الذي تذكر بعد السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيذكر من يخشى. طيب والناحية الثانية ويتجنبها الأشقى. الأشقى ده اللي هو في واحد شقي، عشان كده يقول لك من ما تبقاش تقول على ابنك شقي، قول الولا نشيط، لأن الشقي ده من الايه؟ من الشقاء. فربنا سبحانه وتعالى قال ويتجنبه الايه؟ الأشقى، الإنسان اللي هو أشقى القوم، اللي هو واحد يعامله الله سبحانه وتعالى بالعقاب يوم القيامة فيكون شقي بائس معذب. قال وتجنبها الأشقى. الأشقى ده هيحصل في ايه؟ لما اختار ان يتجنب امر الله. في ناس كده يا جماعة، يعني في ناس بتتجنب الوحي يتجنبه، يعني في واحد معاند وبيصد ويحارب الدين، في واحد يتجنبه، يتجنب الانتفاع، يتجنب السماع، يتجنب عارفين اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بأمرنا أصلا بالذهاب والدعوة. في واحد بيقول له ابعد ليه؟ هو مشغول بدنيته، هو مش عايز يعني هو مش واخد منه موقف عشان يحاربه، انما هو عنده ما هو اهم بالنسبة له اللي هو ايه؟ دنيته. فربنا سبحانه قال الذي يصلى النار الكبرى، قال له ان هذا الذي اعرض عن سماع الحق، وهذا الذي لم يعرف لنفسه قدر ولم يعرف لربه قدر ولم يعرف الهدف الذي لاجله خلق، هذا التائه، هذا الذي يمشي يرعى ولا تفكير له، ربنا سبحانه وتعالى ذم هذا فقال الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، يعني لا يموت فيها من شدة العذاب ولا يحيا حياة طيبة، اللي هو كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره، اللي هو لا هو بيبطل عذاب ولا هو بيعرف يعيش، قال لا يموت فيها ولا يحيا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح من تزكى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال الناس هتقسم على التذكير على ايه؟ على حاجتين، واحد سيذكره من يخشى ده في قلبه، وبعد كده والتاني يتجنبه، وفي واحد يتجنب الذكرى. وبعد كده عاد الله سبحانه وتعالى ليثني على هذا الذي تزكى، فقال قد أفلح من تزكى. لما سمع تزكى، التزكية هنا جماعة التطهر، ان في واحد بينتفع بالوحي، فكل ما الآية بتنزل او كل ما الحديث بينزل عليه بيسمعه وبيتفهمه وبيحاول يعالجه، كل ما هو نفسه بتتطهر وعقله بيتطهر ودماغه بتتطهر وجوارحه بتتطهر. قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هنا ان ربنا سبحانه وتعالى مدح هذا الذي انتفع بالذكرى، هذا الذي انتفع بالذكرى، وكان انتفاعه على الطريقة العملية. يعني في واحد يقول لك انا انتفعت بايه؟ يعني حسيت ان انا كده طاير. فربنا سبحانه وتعالى لم يثني على اللي حس ان هو طاير، انما اثنى على ايه؟ على من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ان واحد عاد الامر عليه بالعمل، ذكر اكثر من ذكر الله، انه لما عظم الله بدا يقعد يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بدا في اي مجلس يحاول يغير المجلس ويحاول يذكر ربنا سبحانه وتعالى وعظمه ربنا سبحانه وتعالى. بدا حياته تتغير، بدا نشاطاته تتغير، بدا هو نفسه تعظيما لله يقوم يصلي لربه ليعظم الله سبحانه وتعالى، يركع بين يدي ربه ويسجد بين يدي ربه ويقول له سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى. قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النهاية، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا. قيل أن هذا للكافرين وقيل أن هذا للمؤمنين الذين آثر بعضهم أن يستكثر من الدنيا على أن يستكثر من أعمال الآخرة، فعتب الله سبحانه وتعالى على ذلك وقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الجملة الأخيرة ديت اللي هي والآخرة خير وأبقى، هذا مما قاله جميع الأنبياء، وقيل قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني المعنيين دولت اللي هو معنى ان الإنسان اللي بيتزكى بينتفع، وان الإنسان الذي لا يتزكى بسبب الإعراض بسبب دنياه، هذا المعنى مذكور في جميع الكتب السابقة. قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى. يعني هذا الذي يقال أخبر به الأنبياء من قبل، أخبر به إبراهيم عليه السلام وأخبر به موسى عليه السلام. إيه هو اللي بيقال وأخبر به موسى وإبراهيم؟ قيل اللي هو والآخرة خير وأبقى، إن الناس بتعرض عن الآخرة في مقابل الدنيا، وربنا بيقول الآخرة خير وأبقى، وإن هذا قاله جميع الأنبياء من قبل. أو قيل إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، اللي هو إيه؟ اللي هو من أول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكرة، ووضح الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم منة الله عليه في أنه سيقرئه وأنه سييسره، ووضح الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم انقسام الناس على دعوته، إن في واحد هيتذكر وفي واحد إيه؟ هيتجنب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الخلاصة، أن القضية الرئيسية التي جعلت هؤلاء يتذكرون وجعلت هؤلاء يعرضون هي الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى قال أنه لا ينبغي للرجل أن يؤثر دنياه على آخرته، إنما ينبغي أن يؤثر الآخرة على الدنيا. الدنيا مرحلة للغرس، والآخرة ثواب وعقاب، الآخرة مرحلة من مراحل الحياة عليها الجزاء. في ناس يا جماعة بتبيع دينها لأجل دنيتها وعتب الله على ذلك، وفي ناس يعني أغبى منهم. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. ان هو بيبيع دينه مش بدنيته، هو بيبيع دينه بدنيا غيره. يعني في واحد بيبيع دينه عشان هو ينتفع في الدنيا بشوية ايه، شوية منصب، شوية فلوس، شوية امان، شوية لذة. لكن في واحد اغبى منه، هو ما خدش حاجة في الدنيا وعايش بائس في الدنيا، لكنه بيبيع دينه ليه؟ لاجل ان ينتفع الناس الاخرين، فيبيع دنيا دينه بدنيا غير. ده ضايع، يعني هو ما خدش حاجة في الدنيا وما خدش حاجة في الاخيرة. ولا ينبغي للرجل ان يبيع دينه لدنياه، فكيف بمن يبيع دينه به لدنيا غير؟ قال الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. ان هذا لفي الصحف الاولى، اي هذا الذي يقال، او هذه التذكرة، هذه الموعظة، هذه هذا المعنى وهذه القيمة لفي الصحف الاولى. ايه الصحف الاولى ديت؟ صحف ابراهيم وموسى عليه السلام. هل نزل على ابراهيم صحف؟ نزل على ابراهيم صحف. هل نزل على موسى صحف؟ نعم، نزل على موسى صحف، اي في كتاب، في الكتب السابقه التي نزلت على الانبياء من قبل، ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى، فالوحي يخرج من مشكاة واحده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.